بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، المحدث حدثا أصغر لو أنه غسل بعض أعضاء الوضوء، هل له أن يمس المصحف بالعضو الذي غسله حتى يكمل طهارته؟ فليس له أن يمس المصحف بالعضو الذي غسله لأن طهارته لم تكتمل بعد. طيب، المصنف ذكر أنه يسن لمن أراد النوم أو الأكل أو الشرب إذا كان جنبا أن يتوضأ وأن يغسل فرجه. طيب، هل يكره لمن أراد أن يأكل ولم يتوضأ، يكره له ذلك؟ المصنف يقول يكره لمن؟ يكره للجنب إذا أراد النوم، معناه أن غير الجنب ممن ذكر فإنه لا يكره. فلو أنك خالفت مثلا ولم تتوضأ ولم تغسل فرجك للأكل لا يكره على المذهب، إنما يكره عندهم فقط ترك الغسل أو عفوا ترك الوضوء للجنب إذا أراد النوم. وعلى المذهب فإن الوضوء هنا مستحب وليس بواجب، صح ولا واجب؟ المذهب يقولون مستحب، ولذلك فقول المصنف يكره فيه نظر، لأن الكراهة ليس كل ترك للمستحب يكون مكروها. بعبارة أخرى، لا تقع في المكروه إذا تركت المستحب، لكن لو قلنا إن الوضوء للنوم في حق الجنب واجب فالأمر سيكون أكثر من الكراهة، سيكون الحكم إيش؟ أي يحرم أن ينام إلا إذا توضأ. طيب، لو أن شخصا اغتسل بماء وصابون والشامبو المعروف في غسل الجنابة، ثم بعد ذلك نزل عليه الماء دخل تحت ما يسمى بالدش وأزال هذا يكفيه في غسل الجنابة، لما؟ ها؟ طيب، عندنا صورتان: صورة شخص دلك جسمه بالشامبو والصابون ثم بعد ذلك دخل تحت صنبور الماء، وشخص جعل ماء وصابون في إناء ثم صبه على نفسه. أيوة، في صورة الإناء الماء هنا أصبح إيش؟ ولا نسينا ما سبق، أصبح طاهرا. هل يرفع الحدث؟ لا يرفع الحدث. إذن ففي هذه الصورة إذا اغتسلت بماء وصابون خلط مع بعض وأفرغته على نفسك فلا بد أن تعمم الجسم بغسله بعد ذلك بماء طهور، واضح؟ لكن إذا دلكت جسمك بالشامبو أو الصابون ونزل الماء الطهور عليه فإن ورود الطهور على المحل يطهره. ألم نذكر ويذكر المصنف رحمه الله أن الماء في محل التطهير يعتبر مطهرا؟ ذكرنا هذا. إذن فهناك فرق بين الصورتين وينتبه إلى مثل هذا. طيب، المرأة، سآتي بعبارة وأنتم قولوا صح أو خطأ: يجب على المرأة أن تنقض شعرها لغسل الجنابة، ها؟ خطأ. والصواب أنه لا يجب عليها. طيب، لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها للغسل من الحيض أو النفاس على المذهب، خطأ. والصحيح أنها تنقض. وعلى كل حال، فما استدل به الأصحاب رحمهم الله أجبنا عنه في مجلس البارحة أن الوجه الآخر أو القول الآخر في المذهب هو الصواب إن شاء الله، أنه لا يجب عليها، لكن الأحوط لها أن تنقض نظرا لعدم وجود المشقة فيما يتعلق بالحيض أو النفاس. وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بالغسل فإنه كان اغتسالا للإحرام وليس لانقطاع الحيض، لأنها بقيت بعد ذلك بمدة. وعلى كل حال، فالقول الآخر إن شاء الله هو الصواب أن ذلك لا يلزم ولا يجب عليها، لكنها لو احتاطت فإن ذلك هو الأنسب لها والأولى إن شاء الله. وين وقفنا؟ في الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف ابن بلبان في كتابه أخصر المختصرات: فصل. وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في التيمم، ومناسبة ذكر هذا الفصل في كتاب الطهارة أن التيمم طهارة بدل عن الماء، سبق معنا طهارة الوضوء وطهارة الغسل وهي طهارة بالماء، فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذه الطهارة وهي طهارة البدل، الطهارة بالتراب، بعد ذكره الطهارة الأصلية وهي طهارة الماء. والتيمم في لغة العرب يراد به القصد، تقول يممت كذا أو تيممت كذا إذا قصدته أو أي قصدته. ومنه قول الله سبحانه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. ودلت أشعار العرب على مثل هذا المعنى. وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بقصد الصعيد الطيب على وجه مخصوص، وسيأتي كلام المصنف رحمه الله في بيان هذه الكيفية بما يغني عن طرحها الآن. التيمم مشروع، وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فآية المائدة وآية النساء في ذلك واضحة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. في آية المائدة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وفي آية النساء: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ودلت السنة القولية والعملية على مشروعية التيمم، والإجماع منعقد على مشروعيته في الجملة على تفاصيل عند العلماء رحمهم الله في أحكامه. والتيمم على المذهب عزيمة وليس برخصة، على مذهب الحنابلة يرون أن التيمم عزيمة وليس برخصة. فإذا توافرت شروط صحة التيمم الآتي ذكر بعضها إن شاء الله في كلام المصنف رحمه الله، فإن التيمم يكون عزيمة في هذه الصورة. سيتحدث المصنف في هذا الباب أو في هذا الفصل عن عدد من أحكام التيمم وشروطه وما يتيمم به وعن نية المتيمم ومبطلات التيمم بما سيأتي معنا ذكره إن شاء الله. يقول المصنف رحمه الله: يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار. فالمصنف رحمه الله هنا يبين لنا شروط ما يتيمم به، قال يصح التيمم بتراب، فأفادنا المصنف أن غير التراب لا يتيمم به. فالتراب كما هو معلوم هو الذي يصلح للزراعة، ومقابله الرمل، الرمل الذي يأتي في الكثبان الرملية هذه أو ما يسمى في عرف بعض الناس بالزبار الذي يحصل للبناء ونحو ذلك. فالحنابلة رحمهم الله لا يرون صحة التيمم بالرمل ولا يرون صحة التيمم بالأحجار، فغير التراب لا يصح التيمم به على المذهب. ويستدلون لذلك بالحديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي بعض ألفاظه: وجعلت تربتها لنا طهورا. قالوا فذكره التربة والتراب يدل على أن غير التراب لا يجزئ في التيمم. وهناك قول آخر في المذهب أنه يجزئ الرمل، وقول آخر أنه يجزئ كل ما كان على سطح الأرض مما هو من جنسها. والمسألة في الحقيقة فيها خلاف قوي في داخل مذهب الحنابلة رحمهم الله. والأقوى إن شاء الله أن التراب مقدم في التيمم، فإذا لم يوجد التراب فإن غيره مما هو من جنس الأرض قائم مقامه. فالأصل أنك تتيمم بالتراب، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها كونه يخص التربة يدل على أن ما عداها لا يقوم مقام التراب. لكن إذا عدمت فإن أدلة القائلين بأن كل ما صعد على الأرض والصعيد يجزئ في ذلك له وجه، إذن عدم التراب. أما إذا كان التراب قائما فإنما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم. فالمصنف رحمه الله يقول لا يجوز أن تتيمم إلا بالتراب. فلو تيممت مثلا بالأسمنت أو الجص أو النورة أو غير ذلك من الأشياء التي هي على صعيد الأرض فإن الحنابلة رحمهم الله في المشهور من المذهب يقولون ذلك لا يجزئه. طيب إذا لم يجد ترابا إيش يفعل؟ على المذهب يصلي على حاله، يعتبر عادما للطهورين كما سيأتي معنا ذكره في كلام المصنف إن شاء الله. فالحنابلة رحمهم الله يقولون إذا عدمت التراب فإنك تصلي على حالك. فالمصنف رحمه الله يقول هنا يصح التيمم بتراب طهور، قيد قيدا آخر وهو أن يكون المتيمم به ترابا طهورا. فالطهور هنا أخرج إيش؟ أخرج الطاهر وأخرج النجس. فالتراب النجس لا يصح أن تتيمم به. إيش مثال التراب النجس؟ نعم، نزلت عليه نجاسة ولم ينشف مثلا، لأن كما سيأتينا المذهب رحمهم الله يقولون إن النجاسة لا تطهر بالشمس ولا بالريح، كما سيأتي معنا إن شاء الله وسيأتي كلامنا معهم في هذه النقطة. فالنجس التراب النجس لا يصح أن تتيمم به، التراب الطاهر لا يصح أن تتيمم به. سبق معنا أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس، وكذلك يقول الحنابلة هنا في التراب. فصورة الطاهر إيش؟ مثال، هات مثال جميل مستعمل صورته. ها؟ الآن ضربت مثلا على الأرض ثم رفعت يدك وجاء شخص آخر وضرب في مكان ضربتك، هذا يعتبر مستعملا؟ إيه لا يعتبر مستعملا، إنما يقصدون بالمستعمل هو ما تناثر من أعضائك، هو ما تناثر من الأعضاء. مثلا ضربت على الأرض ثم رفعت، فما تساقط من ذرات التراب هذا يعتبر ماء مستعملا، كما أن هناك قطرات الماء النازلة من العضو المغسول يعتبر ماء مستعملا. فالحنابلة رحمهم الله يقولون إن المستعمل لا يصح التيمم به، واضح؟ وعلى كل حال فكلامنا هناك معهم ينجر إلى هنا، وأن ذلك لا يمنع التطهر به لعدم الدليل على المنع من التطهر به. فما تناثر من الأعضاء فإنه يعتبر طهورا يجوز للإنسان أن يتيمم به. قال طهور مباح، المباح أخرج، نعم أخرج المحرم ومنه المغصوب. إيش صورة المغصوب في التراب؟ ها؟ يعني مثلا شخص الآن اغتصب أرضا، أو نقرب ذلك نقول مثلا شخص يبني، يريد أن يبني مثلا باللبن أو بالجبل ما نسمي في عرفنا هنا، فأتى برد قلاب تراب، أنت ما شاء الله تأخذ من هذا التراب أو تتيمم به مع منع صاحبه، أنت الآن تعتبر غاصبا لمثل هذا التراب، والحنابلة رحمهم الله يقولون لا يجوز لك أن تتيمم به. وسبق لنا أن ذلك يطهر لكن مع الإثم، فيكون الإنسان عاصيا بغصبه وطهارته صحيحة لعدم الدليل الذي يدل على بطلان طهارته. أما الإثم فإنه آثم للغصب، لأن الغصب أنت ممنوع من الغصب سواء تيممت أو لم تتيمم، كما قلنا ذلك في الوضوء. الحنابلة رحمهم الله يقولون إن فعله الآن يمارس شيئا محرما، وكوننا نقول تصح طهارتك فكأننا أقررناه على فعله، هكذا يقول الحنابلة، ويستدلون بحديث عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن القول الآخر في المذهب أو الرواية الأخرى أو الوجه الآخر أنه يصح تطهره مع إثمه لسبب غصبه واعتدائه على مال الغير. يقول المصنف رحمه الله بتراب طهور مباح له غبار. فالحنابلة رحمهم الله يقولون التراب ليس كل التراب يتيمم به، لا بد أن يكون له غبار. فإذا كان التراب صلبا، مثلا عندنا الآن الطين هذا إذا نشف ليس له غبار، يقولون لا تتيمم به، ويستدلون لهذا القيد أو لهذا الشرط بقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا فمنه تدل على التبعيض، فيدل على أن لهذا التراب غبارا، لذلك يخرج بعضه في ويعلق في اليدين. كلامهم قوي، لكن الآية الأخرى التي هي آية النساء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم لم تذكر من، وعلى كل حال فإذا كان له غبار فهو الأولى، وإذا لم يكن له غبار فلا يستطيع الإنسان أن يقول بأن التيمم لا يصح به. ويؤيد الحنابلة كلامهم رحمهم الله بحديث عمار، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الأرض ثم نفخ فيهما، قالوا فنفخه فيهما يدل على أن له غبارا. لكن قد يقال أيضا لو أنك وضعت يدك على الرمل مثلا فإنه قد يعلق بك ذرات من هذا الرمل فتنفخ لتخفيف بعض ما علق بيدك. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما نفخ في يديه، هذا فيه دليل لنا على الحنابلة رحمهم الله في مسألة ما تناثر من الأعضاء أنه يجوز التطهر به ولا يمنع التطهر به، فإنما نفخ فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونزل يعتبر على كلامهم مستعملا صحيح، ومع ذلك لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من التطهر به، ولم يقل هذا المكان الذي نزل فيه هذه الأجزاء المتساقطة لا تتيمموا منه. فعلى كل حال إذا كان له غبار فهو الأجود والأولى، أما إذا لم يكن له غبار فلم تأتي الأدلة بهذا الشرط، وكون النبي صلى الله عليه وسلم ينفخ فيه قد يكون لتخفيف ما علق من الجزيئات وليس من الغبار. وعلى كل حال فما ذكره المصنف رحمه الله من شروط قد يسلم له بعضها وقد ينازع في بعضها. يقول: يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء. يقول المصنف لابد لإباحة التيمم أن تعدم الماء، يقال إذا عدم أو عدم كلاهما يصلح، لكن سيأتينا أن قوله إذا خيف استعماله فنجعل هنا عدم مبني للمجهول أولى. فعدمك للماء هو شرط لإباحتك أو لإباحة التيمم لك، ولا يكون العدم إلا بعد طلب، كما سيأتي معنا أن الحنابلة رحمهم الله يوجبون الطلب للماء والبحث عن الماء وأن تبحث في مواطن الماء التي يغلب على الظن وجوده فيها. فإذا عدمت الماء حسا حقيقة أو حكما، عدم الماء حقيقة كيف؟ ليس معه ماء، الماء في البئر وليس معه مثلا دلو ولا حبل، هذا عادم للماء حقيقة؟ إيش رأيكم؟ ها حقيقة. طيب شخص مريض لديه الماء، لديه خزان ماء، لكنه لو استعمل هذا الماء سيزيد مرضه أو سيتضرر، هذا عادم للماء إيش؟ حكما. إذن فلفظ المصنف إذا عدم الماء سواء كان ذلك عدما حقيقيا أو عدما حكميا. قال: إذا عدم الماء، فأفادنا أنه لو وجد الماء يصح التيمم؟ لا يصح، لكن لا بد أن تقدر على استعماله. ولذلك لو أن المصنف رحمه الله قال إذا تعذر الماء لكان أجود، إذا تعذر وجوده أو تعذر استعماله لكان أجود، لأن قوله عدم قد يوجد الماء ويصح للإنسان أن يتيمم في حالة الضرر إذا خشي الضرر من الاستعمال. قال المصنف رحمه الله: إذا عدم الماء لحبس أو غيره. فإذا حبست في مكان فيجوز لك أن تتيمم، وكذلك إذا حبس الماء عنك، فقوله لحبس يشمل حبس الشخص عن الماء وحبس الماء عنه. من يمثل؟ ها إيه؟ نعم، أنت معلق، دخلت في البدروم مثلا في السجن فربطوا يديك وأمامك الماء هناك موجود، لكن أنت محكوم عليك ألا تفك، فأنت الآن محبوس عن الماء، حبس عنك الماء. نعم تمنع، أو يأتي العدو المحاصر للبلد فيمنع دخول الماء على أو إلى البلد. فقوله لحبس يشمل هذا وهذا أو غيره بأي صورة من صور المنع التي تمنع الإنسان عن الماء أو تمنع الماء عنه. قال المصنف رحمه الله: أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما. يقول المصنف هناك عذر آخر، قد تجد الماء ويباح لك أن تتيمم، وهذا فيما إذا خيف باستعماله ضرر على البدن. صورة ذلك أن يكون الإنسان مريضا مثلا، وإذا استعمل الماء فإن المرض سيزيد أو ستتأخر عافيته وبرؤه، يقول له الطبيب أنت إن شاء الله تستعمل العلاج هذا لمدة أسبوعين ويعافيك الله، فلو استعملت الماء ستطول المدة إلى شهر، في هذه الحالة يجوز له أن يتيمم. هذا من صور الضرر على البدن بالاستعمال. يقول المصنف أيضا: إذا كان يترتب على طلب الماء ضرر على البدن، أنت الآن في الصحراء وقالوا لك إن هناك ماء موجودا بيننا وبينه مسافة قريبة، لكن هناك سبع مفترس أسد جوعان له فترة طويلة من الأكل، فلو ذهبت إلى الماء ستكون طعاما لهذا الوحش، إيش نقول؟ توكل على الله واحتسب الأجر؟ ها؟ لا ما تحتسب الأجر في هذه النقطة، أنت ملقي بنفسك على التهلكة. ففي هذه الحالة يترتب على طلب الماء ضرر على البدن، ففي مثل هذا يشرع لك أو يجوز لك أن تتيمم. طيب، يترتب على طلب الماء ضرر على المال، ستذهب لتأتي بالماء وبينك وبينه قطاع طريق، سيأخذون منك ما بيدك من المال، أو لو استعملت هذا الماء ستموت الدابة، أنت تريد هذا الماء لدابتك تشرب، ففي هذه الحالة نقول لا خلاص اسق الدابة وتيمم لصلاتك. قال أو غيرهما، أي أو غير البدن أو المال. فإذا ترتب ضرر على المال أو على البدن، سواء بدن الإنسان أو بدن غيره، معك صديق مثلا أو رفيق أو مسلم آخر عطشان يريد أن يشرب، قلت معي هذا الماء، إن شربته لم يبقى شيء لوضوئي، إيش الحكم؟ نقول له اشرب، أعطه الماء وابذل له الماء ليشرب، وأنت إيش الحكم في حقك؟ تتيمم. طيب، دابة صاحبك عطشانة، إيش الحكم؟ تشرب الدابة، نعطيها للدابة وأنت تتيمم. إذن فإذا ترتب على استعمال الماء ضرر على بدنك أو بدن غيرك ممن بدنه محترم، أو على بهيمتك أو على بهيمة غيرك ممن هو محترم، ففي هذه الحالة تبذل الماء وتتيمم، سواء بذلته بعوض أو بدون عوض. أنت قلت أنا سأعطيك الماء لكن لن أعطيه مجانا، الماء نحن في صحراء وما يصلح يعني تأخذ الأمور هكذا مجانا، لا بد تعطي مقابل، خلاص يلزمك أن تعطيه بالمقابل وتتيمم في وقت الصلاة. قال المصنف رحمه الله أو خيف باستعماله، استعمال إيش؟ استعمال الماء. قال أو خيف باستعماله أو طلبه، أي إذا أردت أن تبحث عنه وذهبت في البحث عنه، قال ضرر، فإذا ترتب على الضرر زيادة المرض أو إتيان بمرض، أنت صحيح معافى لكن لو أنك توضأت سيترتب على ذلك مرض شديد عليه. الحنابلة رحمه الله حتى الزكام يقولون لو أنه سيترتب على توضؤك أو اغتسالك بالماء البارد زكام، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تتيمم، لكن شريطة أن تعجز عن تسخينه. الآن أنت قادر على أن تسخن الماء، تقول لا خلاص أنا لن أسخن، وسأخذ بكلام المذهب أنه إذا ترتب على ذلك ضرر فإنه يجوز لي أن أتيمم، لا، حتى تعجز عن دفع هذا الضرر بما يمكنك. فشخص أمكنه أن يسخن الماء نقول يجب عليك أن تسخن الماء وأن تتوضأ به أو تغتسل، لكن لم يستطع ليس لديه شيء من الوسائل التي تسخن الماء، نقول خلاص في هذه الحالة إذا كان سيترتب على اغتسالك به أو توضؤك به ضرر فإنك تتيمم. طيب، لو قال أنا لو سخنت الماء هناك هواء بارد بعد الغسل أو بعد الوضوء سيأتيني مرض، إيش الحكم؟ ها؟ يتيمم. لكن لو كان عنده مثلا مناشف وبطانيات يستطيع أن يستدفئ بعده، ها؟ إذن فإذا تحقق الضرر أو غلب على الظن أنه هناك ضرر وليس بإمكانك أن تدفعه بأي وسيلة متاحة فيشرع لك في هذه الحالة أن تتيمم، واضح؟ قال المصنف رحمه الله أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن، قلنا سواء كان بدن الشخص أو بدن غيره ممن هو محترم، يعني شخص الآن مثلا في يده جروح أو في جسمه جروح، لو أنه توضأ ستتضرر هذه الجروح، نفترض أن جميع أعضاء الوضوء عنده مليئة بالجروح ولا يستطيع أن يغسل شيئا منها، إيش نقول له؟ هذه الحالة تتيمم. وكذلك لو أن شخصا مثلا جرى عليه حادث وتمزق كثير من جسده بحيث أنه لا يستطيع أن يغسل شيئا منه وأصيب بجنابه، ففي هذه الحالة نقول له تيمم. قال المصنف رحمه الله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما. مثلا نقول الآن في المال، الماء بيننا وبينه مسافة والطريق وعر، لو ذهبت بالسيارة ستتكسر السيارة أو تتكسر المساعدات هذه والأشياء التي منها مصلحة للسيارة، نقول هذا فيه ضرر على المال، فسواء كان المال نقدا أو دابة، سواء كانت من الحيوانات أو من غيرها من الدواب في هذا الزمن، قال أو غيرهما. قال ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن. ابتدأ المصنف رحمه الله في الأمور التي يستخدم فيها التراب أو التيمم، قال يفعل عن كل ما يفعل بالماء. يفعل أي التيمم، أي أنك تتيمم بالتراب عن كل ما تتوضأ بالماء عنه أو تغتسل بالماء عنه. أردت أن تصلي وأنت عادم للماء فإنك تتيمم، أجنبت وأنت عادم للماء تتيمم، فهناك تتيمم عن الحدث الأصغر وهناك تتيمم عن الحدث الأكبر. أردت أن تصلي نافلة وأنت عادم للماء تتيمم، أردت أن تمكث في المسجد وأنت جنب على المذهب فإنك تتيمم. واضح؟ فالمصنف يقول يفعل عن كل ما يفعل بالماء، لكنه استثنى قال سوى نجاسة على غير بدن. النجاسة إما أن تكون على البدن، وإما أن تكون على الثوب، وإما أن تكون على إيش؟ على المكان أو البقعة. الحنابلة رحمهم الله يقولون إذا كانت النجاسة على الأرض أو على البقعة فإنه لا يتيمم عنها قولا واحدا في المذهب. واضح هذا؟ إذا كانت على الثوب فالمذهب ظاهر المذهب أو المشهور يقولون لا يتيمم عنها، لكن إذا كانت على البدن فإن المشهور من المذهب يقولون يتيمم عنها. ولذلك قال المصنف هنا قال سوى نجاسة على غير بدن، فأفادنا أن النجاسة على البدن يتيمم عنها أو لا يتيمم؟ يتيمم عنها. إذن فخلاصة الأمر أن الحنابلة رحمهم الله في المشهور من المذهب عندهم يقولون يجوز ويشرع للإنسان أن يتيمم عن النجاسة إذا كانت على بدنه، يقيسون ذلك على الماء، فإنك تزيل النجاسة من على بدنك بالماء والتيمم يقوم مقام الماء، لكن الحنابلة رحمهم الله يشترطون أن تخفف هذه النجاسة، تتيمم عنها بعدما تخففها ما أمكن. فإذا خففتها إما بحك أو بإزالة بعود أو بغير ذلك فإنك في هذه الحالة تتيمم عنها. وشرط النجاسة التي يتيمم عنها إما أن تكون عادما للماء الذي يزيلها، وإما أن تتضرر بإزالتها بالماء. فإذا كنت قادرا على إزالتها بالماء وكان الماء موجودا فإن الحكم إيش؟ لا تتيمم عنها ويجب عليك أن تزيلها بالماء. واضح هذا؟ إذن فالحنابلة رحمهم الله يقولون النجاسة التي على البدن يجوز أن تتيمم عنها إذا خففتها، وإذا كنت عادما للماء الذي يزيلها، وإذا كان الماء الذي يزيلها موجودا لكنه يضر بالجرح. مثلا نقول إنسان أصيب بجرح جديد طري ووقعت عليه أكرمكم الله نقطة بول، لو أنه أراد أن يزيلها بالماء سيغسل هذا الجرح وسيتعفن هذا الجرح ويتضرر. في هذه الحالة نقول هذه من الصور التي يتيمم عنها في مذهب الحنابلة رحمهم الله، والصواب خلاف المذهب في هذه الصورة أنه لا يتيمم عن النجاسات كلها سواء كانت على البدن أو على غير البدن. وهو القول الآخر في المذهب أن النجاسة لا يتيمم عنها، لأن التيمم وارد في الأدلة لطهارة الحدث فقط، إما حدث أصغر أو حدث أكبر، وعدم ورود الدليل بذلك يدل على عدم المشروعية، لأنهم كانوا في القديم موجود النجاسات على أبدانهم وتقع ومتصور هذا ووارد، ومع ذلك لم يرد أنهم تيمموا عنها. فالصواب إن شاء الله أن النجاسة لا يتيمم عنها، كما لو كانت النجاسة على الأرض فالحنابلة رحمهم الله يقولون بأن الإنسان لا يتيمم عنها مع أنها تزال بالماء، فلماذا لم يقيسوا هذا على هذا؟ فالصواب إن شاء الله في هذا خلاف المشهور من المذهب، وأنه لا يتيمم إلا عن طهارة الحدث. قال المصنف رحمه الله ويفعل أي التيمم عن كل ما يفعل بالماء. نعم، لا، إذا تعددت النجاسات تيمم واحد على المذهب يكفي. فالمصنف رحمه الله يقول هنا ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن. قال إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. المصنف في هذه الجملة يبين لنا متى يشرع لك أن تتيمم. يقول المصنف إذا دخل وقت الفرض فيجوز لك أن تتيمم له. دخل وقت الظهر مثلا، زالت الشمس، فيشرع لك في هذه الحالة أن تتيمم. قبل أن تزول الشمس لا يصح تيممك على المذهب، واضح؟ أردت أن تصلي نافلة في وقت النهي، يقول المصنف لا يحق لك أن تتيمم. ولذلك قال إذا دخل وقت فرض، فإذا دخل وقت ما تتيمم له فيباح لك أن تتيمم، قبل أن يدخل وقته لا يصح لك أن تتيمم. قال وأبيح غيره، أي غير الفرض، فالنفل في أوقات النهي لا يجوز لك أن تتيمم له ولا يصح. وهذا الكلام مبني على مسألة معروفة، وهي هل التيمم رافع للحدث أو مبيح فقط؟ إيش الفرق؟ نعم، الرافع للحدث أن تمكث على تيممك حتى يحصل ناقض من نواقض الطهارة، لكن كونه مبيح فقط، يقولون يبيح لك أن تفعل العبادة التي تيممت من أجلها، لكن الحدث قائم موجود، الحدث قائم. المشهور من المذهب أن التيمم مبيح فقط وليس برافع، ويستدلون لذلك بعدة أدلة، منها حديث أو قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما تيمم للجنابة وصلى في غزوة ذات السلاس، فإنه حصل له أن أجنب، وعندما أراد أن يصلي خشي على نفسه الهلكة إذا اغتسل، قال فتيممت وصليت. فلما حكى ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخذ من ذلك الحنابلة رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جنبا مع أنه تيمم، واضح استدلال الحنابلة؟ قالوا سماه النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مع أنه تيمم وصلى، قالوا فدل على أن التيمم مبيح، يبيح لك أن تفعل الصلاة لكن الحدث قائم. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليمسه بشرته، قالوا فدل ذلك على أن التيمم مبيح فقط وليس برافع للحدث، فلو أنه رافع للحدث لاستمر عليه حتى يجد أو حتى يحصل ناقض من نواقض الوضوء، كما هو الحال في الوضوء. قول المذهب في الحقيقة قول قوي، ولكن الأجود منه أنه رافع لعموم الأدلة في ذلك. فالله عز وجل بعد أن ذكر طهارة الوضوء وطهارة التيمم قال يريد الله، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم، ولكن يريد ليطهركم. قالوا فجعل الطهارة عائدة على الوضوء وعائدة على التيمم، فإذا كان هناك في الوضوء رافعا للحدث فإنه كذلك في التيمم رافع للحدث. ويستدل الحنابلة أيضا من أدلتهم، وهو ما سيأتي معنا إن شاء الله في مسائل دخول الوقت، أن الوضوء كان في العصر الأول أو في أول الإسلام كان يجب عليك أن تتوضأ لكل صلاة، فنسخ ذلك في غزوة الخندق وفي عام الفتح عندما صلى الله عليه وسلم عدة صلوات بوضوء واحد، قالوا فبقي التيمم على أنك تتيمم لكل صلاة، وكونك تتيمم لكل صلاة يدل على أنه ليس رافعا للحدث إنما مبيح. وهناك قول في المذهب أنه رافع في مدة الصلاة، وهذا أقوى في الحقيقة من المذهب ومن ظاهر المذهب، أن التيمم رافع للحدث في مدة محدودة ومخصوصة، وهذا إن جئت إلى التقعيد سيكون أقوى من ظاهر المذهب الذي يقولون بأنه مبيح فقط وليس برافع. فالآية تدل على أنه رافع، وكون الوضوء أو وجوب الوضوء نسخ لكل صلاة فقط وبقي الحكم قائما في التيمم يدل على أن التيمم رافع للحدث في مدة معينة، ولعل هذا القول في الحقيقة أجود من ظاهر المذهب. على كل حال هذه الصورة التي ذكر المصنف رحمه الله معنا إذا دخل وقت الفرض فإنه يباح التيمم مبني على الخلاف في التيمم هل هو رافع أو مبيح. فالذين يقولون بأنه مبيح يقولون لا تتيمم إلا إذا دخل الوقت، لأنك قبل الوقت لست بحاجة إلى أن تتيمم ولم يبح لك أن تفعل، والذين يقولون بأنه رافع يقولون يحق لك أن تتيمم قبل الوقت، لا سيما إذا أردت أن تدرك فضيلة الصلاة في أول وقتها، فإنه لا يتحقق ذلك غالبا إلا إذا سبقت الطهارة أو طهارة التيمم للوقت. وعلى كل حال فالمسألة هي مبنية على ما أسلفنا ذكره. يقول المصنف رحمه الله: إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره، قال: وإن وجد ما أن لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. تكلم المصنف رحمه الله عما إذا كنت عادما للماء تماما، وهنا يتكلم عما إذا كنت واجدا لماء قليل لا يكفي لطهارتك. مثلا شخص عليه حدث أصغر، لديه ماء يكفي مثلا لغسل الوجه وغسل اليدين، بقي معنا إيش من أعضاء الوضوء؟ مسح الرأس وغسل الرجلين. فيقول المصنف رحمه الله: في هذه الحالة تستعمل هذا الماء الموجود، تغسل وجهك وتغسل يديك، ثم بعد ذلك تتيمم، تتيمم عن باقي الأعضاء التي لم يكفي هذا الماء لغسلها أو لمسحها. واضح؟ في الممسوح وفي المغسول. وكذلك نقول في ما يتعلق بالجنابة: لو أن شخصا لديه ماء وعليه جنابة لكن لا يكفي هذا الماء لغسل جميع بدنه، يقول المصنف: تستعمل هذا الماء. في مسألة الحدث الأصغر نقول: استعمل الماء الموجود بطريقة مرتبة، فلو أنه يكفي للوجه واليدين تبدأ بالوجه ثم اليدين. في الغسل لا نقول مسألة الترتيب، سواء أفرغته على شقك الأيمن أو على رأسك أو على بدنك الأسفل أو وسطك أو نحو ذلك، لا إشكال، لأن المذهب لا يقولون بالترتيب في غسل الجنابة، نظرا لأن البدن عضو واحد. فلو اغتسلت بدأت بأسفل بدنك ثم ثنيت بأعلاه ثم ثلثت بأوسطه لا بأس، ولو عكست فلا إشكال، لأن الله عز وجل قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يبين لنا كيفية التطهر، فدل على أنك كيفما تطهرت فإن ذلك يجزئك إذا عممت بدنك بالماء. فالمصنف يقول رحمة الله عليه، يقول: إذا كان لديك ماء لا يكفيك لطهارتك فإنك تستعمله. لماذا تستعمله؟ حتى تكون عادما للماء. فالله عز وجل يقول: فلم تجدوا ماء، وهذا دليل شرط عدم الماء، فوجود الماء القليل معك لا يصدق عليك الوصف أنك عادم للماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، لم يبين إذا وجد ماء قليلا أو كثيرا، فدل ذلك على أن الماء إذا وجد قل أو كثر فإنه لابد أن يستعمل. طيب، يستعمل قبل التيمم ولا بعد التيمم؟ قبل، ولذلك قال المصنف هنا: ثم يتيمم. فلو أنك تيممت قبل الوضوء بهذا الماء القليل الموجود معك الذي لا يكفي لأعضاء طهارتك فإنك تعيد التيمم مرة أخرى على المذهب، وكلام المذهب في هذا مستقيم لا غبار عليه. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا مستطيع لبعض الطهارة، فنقول له: توضأ واغتسل بما هو موجود معك من الماء ثم بعد ذلك تيمم عن الباقي، والمذهب في هذا لا غبار عليه إن شاء الله. طيب، لو أن شخصا، مرحبا، ما في حاجة ثانية عنده. لا، إذا كنت تحتاجه خلاص، يعني مثلا نقول: هذا الماء القليل أنا أحتاجه لشربي، خلاص أنت عادم للماء، عادم للماء حكما الآن. لكن نقول: هذا الماء موجود أنا في البيت ما سأحتاجه، وسيشغلون الخزان بعد انتهاء الوقت وبعد خروج وقت الظهر مثلا، ففي هذه الحالة نقول: هذا الماء الذي معك أنت الآن واجد له، فلا يحق لك أن تتيمم لعدم تحقق الشرط. فلم تجدوا ماء قل أو كثر، وأنت الآن واجد فاستعمله. هكذا يقول الحنابلة رحمهم الله. أما إذا احتجت القليل هذا فأنت تعتبر عادما له حقيقة وحكما، عادما لما يكفي بدنك حقيقة وعادم لهذا الماء القليل حكما. نعم، آمين وإياك. لا يفرغه على جسمه. وإن فعل لا بأس. إيش الإشكال؟ هم لا يرون التفصيل هذا، لكن لو أنه فعل يندرج في كلامهم. لو أنه مثلا بدأ بأعضاء الوضوء، فأنه بدأ بأعضاء الوضوء، وجه عندهم أنه يستحب البدء بأعضاء الوضوء. لا، ما يرتفع الحدث الأصغر لأنه الآن مندرج في الأكبر، لكن نحن نريده أن يتطهر عن الجنابة الآن. واضح؟ فلو أنه توضأ به لكنه لم يتيمم عن الجنابة يجزئه؟ ما يجزئه. إيه جميل، لكنه لا يستبيح الصلاة إلا إذا تيمم. فالمصنف رحمه الله يقول: وإن وجد ماء لا يكفي طهارته، سواء كانت طهارة وضوء أو طهارة غسل، قال استعمله. فإن لم يستعمله وتيمم فعلى المذهب لا يجزئه التيمم. لو أنه تيمم قبل استعماله فإنه لا يجزئه أيضا على المذهب، لا بد أن يعيد التيمم مرة أخرى، لأنه في الحالة الأولى تيمم وهو واجد للماء لم يتحقق شرطه. ولذلك قال المصنف هنا: ثم تيمم. تيمم عن جميع الأعضاء أو عن الأعضاء التي لم يغسلها أو يمسحها بالماء؟ إيه، تيمم عن الباقي. طيب لو أنه وجد ترابا لا يكفي لطهارته، إيش الحكم؟ أن نقول صل على حالك أو استعمل الموجود؟ استعمل الموجود. واضح؟ إذن خلاصة هذا الأمر أن من وجد شيئا لطهارته سواء كان ماء أو ترابا فإنه يستعمله ولا ينتقل إلى البدل إلا إذا عدم الأول. لا، الماء النجس يعتبر عادما له حكما الآن إذا وجد الماء النجس، لأن قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء، أي ماء يصلح للتطهر به. كما لو أنه وجد ماء طاهرا على المذهب أنه يعتبر عادما للماء حكما. لا، ما يشترط، لا يشترط إراقتهما على المذهب، ما يشترط. نعم. قال المصنف رحمه الله: ويتيمم للجرح عند غسله إذا لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. المصنف رحمه الله هنا يتكلم رحمه الله عن مسألة التيمم لمن كان جريحا، فيقول: إنك تتيمم للجرح عند غسله، أي في مكانه. فلو أن شخصا أراد أن يتوضأ، وكلام المصنف هنا في الحدث الأصغر، لو أن شخصا أراد أن يتوضأ ولديه جرح في يده، فهذا الجرح لا يخلو من حالات: إذا كان يمكنك أن تغسله ولا يتضرر فالحكم إيش؟ يجب غسله. طيب، تتضرر بالغسل لكن لا تتضرر بالمسح عليه، إيش الحكم؟ تمسحه. طيب، تتضرر بالمسح عليه، إيش الحكم؟ تنتقل للتيمم. واضح؟ متى تتيمم؟ هذه الجملة في هذا الموضوع. يقول المصنف: تتيمم عند غسله. فلو أن الجرح في يدك مثلا وأنت تريد الآن أن تتوضأ، أنت واجد للماء، غسلت وجهك وكان الجرح في يدك، ففي هذه الحالة نقول تتيمم هنا، ثم بعد ذلك تمسح الرأس وتغسل القدمين. طيب، كانت الشجة في الرأس، متى يتيمم؟ بعدما يغسل وجهه ويديه، ثم بعد ذلك يتيمم عن الجرح الذي في رأسه، ثم بعد ذلك يغسل قدميه. واضح هذا؟ طيب، لو كان في موضعين، كان في الوجه وكان في الرجلين، ها؟ إيش؟ نحن الآن الصورة أنت معك ماء، معك ماء موجود ستتوضأ به، لكن أحد أعضاء الوضوء فيه جرح. فالحنابلة رحمهم الله يقولون تتيمم عن هذا الجرح، لكن متى تتيمم؟ في موضع الغسل، ها؟ أيوة. لا، ما تمسح على رأسك، لكن أنت تضرب بيديك على الأرض وتمسح وجهك ويديك بنية التيمم عن الرأس. واضح هذا؟ أي ما تمسح الرأس، ليس هذا مقصود في كلامنا. فالشاهد أن المصنف رحمه الله يقول: ويتيمم للجرح عند غسله، أي في موضع غسله إذا كان مغسولا، وفي موضع مسحه إذا كان ممسوحا كالرأس. قال: ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه. فأفادنا أنه إذا أمكن مسحه فإنك لا تتيمم عنه، ومتى لا يمكن مسحه؟ هذا يعيدنا إذا كنا لازلنا نذكر في الكلام عن الجبيرة، متى لا يمكن مسحه؟ أي متى لا يمكن المسح؟ أنا آتي لكم بجمل حتى أذكركم. الحنابلة يقولون إذا كان الجرح ليس عليه دواء وليس عليه غطاء جبيرة يمسح عليه؟ ها؟ طيب وضع الجبيرة على غير طهارة يمسح عليها؟ إيه؟ أنا أتكلم عن المذهب الآن، لا يمسح عليها. هناك قدر زائد عن الحاجة في جبيرة وضعت على طهارة، إيش الحكم؟ يمسح؟ لا يمسح. ما شاء الله، إذن أنتم مستحضرون للأمر لكن تحتاجون فقط إلى تذكير، والأجود أن تتذكروا دون مذكر، هذا هو الأجود. فالمصنف رحمه الله يقول هنا إن لم يمكن مسحه، فإذا أمكن مسح الجرح فإنك لا تتيمم عنه، وهذا كلام مستقيم لا غبار عليه، لأنك إذا أمكن مسحه فإن المسح أولى من التيمم، لأن مسحه بالماء هو بعض الغسل، عندما تمسحه بالماء هو بعض الغسل، فالأصل أنك تغسله لكنك تتضرر بغسله، فنقول انتقل إلى المسح، والانتقال إليه أولى من التيمم. ولذلك قلنا هناك إذا كانت الجبيرة على غير طهارة فإن الأولى أن تمسح أو تتيمم، لا ليس على المذهب، على الوجه الآخر نعم، فإن المسح أولى من التيمم لأن المسح بعض الغسل. يقول المصنف إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح، فيغسل البقية من الأعضاء الصحيح، ويغسل أيضا العضو الذي فيه الجرح، يغسل بقيته، فلو أن الجرح في الكف فإنك تغسل ما بقي وما أمكن غسله مما لا يتضرر الإنسان بغسله. فقول المصنف هنا ويغسل الصحيح سواء من العضو الذي فيه الجرح أو من غيره من أعضاء الطهارة أو الوضوء. كم بقي عن الوقت؟ انتهى؟ ما شاء الله، فيه إضافة يا أخوان؟ نعم. جميل، هذا جميل، سؤال جيد. مثلا نقول الجرح في يدك وأنت قد غسلت وجهك، لو أنك تيممت ووضعت الغبار أو التراب على وجهك سيتلوث وجهك، ولذلك ينص الفقهاء رحمهم الله أنك في هذه الحالة تنشف، وتنشيفك له لا يفوت شرط الموالاة. لما؟ لأن الزمان لم ينقضي، زمن الموالاة، فكونه نشف هو بفعلك لا بانقضاء زمن الموالاة، ففي هذا لا تفوت الموالاة، والله أعلم. نعم يا أخوان، فيه إضافة؟ نعم. لحاجة هنا. إيه لا بأس، لا بأس، لأن الآن لحاجة تتعلق بشرط الطهارة. ينتظر لا بأس ولا تفوت شرط الموالاة. وكذلك نقول في مسألة غير الجرح، لو أن شخصا لديه ورم في يده، لو أنه غسله سيتضرر أو مسح عليه، يعني ألم شديد وورم شديد، في هذه الحالة نفس الحكم، الحكم في العضو الجريح كالعضو مثلا الذي فيه ضربة أو ورم، بمعنى أنه لا يستطيع. شخص الآن مثلا مصاب بالرمد لا يستطيع أن يغسل ولا يستطيع أن يمسح، في هذه الحالة نقول نفس الحكم، واضح هذا؟ والله تعالى أعلم. نعم يا أستاذ مهدي. هذا سيأتينا، إذا لم يحصل منه تفريط في طلب الماء فإنه يتوضأ للعصر، أما الأولى قد أدها على الوجه المشروع، هذا سيأتينا إن شاء الله في كلام المصنف. نعم. إذا كانت في أماكن مختلفة، نعم، كان في اليد وكان في الرأس، خلاص يتيمم اليد في موضعها والرأس في موضعه، وإذا كانت كل أعضاء الوضوء جريحة ولا يستطيع أن يغسل ينتقل إلى التيمم ويكفي عن الكل.